الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني بن ياسين النابلسي في كتابه دليل الناسك لأداء المناسك، تقدم مقدمات لمن أراد السفر للحج وذكر آدابا مهمة ينبغي للحاج أن يتأدب بها، وكذلك هي أدب لكل مرام السفر، لكن الحاج خصوصا تتأكد له هذه الآداب. ثم بعد ذلك دخل رحمه الله في مسائل الحج، وهي المسألة 27. يقول المصنف رحمه الله: الحج أحد أركان الإسلام ومن أفضل الطاعات التي تبلغ إلى دار السلام. فذكر في هذا المبحث وجوب الحج وفضله، ووجوبه بإجماع المسلمين وهو ركن من أركان الإسلام. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. سيأتي في كلام المصنف رحمه الله بيان الاستطاعة. وثبتت الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام في ركنية الحج من حديث ابن عمر مجاهد عن أخبار، وأن الإسلام بني على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا، كما في القرآن. وسيأتي إن شاء الله أن وجوبه على المستطيع، فهو أحد أركان الإسلام، ولا يتم إسلام المرء إلا به، وواجب على الفور. هذا ما استأتي إن شاء الله. والحج من أجل الأعمال البدنية، مشتمل على عمل بدني وكذلك على نفقة مالية في الغالب، إلا من كان من أهل مكة فقد تكون نفقته لغير الحج كنفقته للحج، إلا إذا مثلا أهدى أو تقرب، وهذا ليس بواجب ما يتعلق بالهدي، لأنه إن كان مهردا فهذا واضح، وإن كان متمتعا فلا هدي عليه. المكي إذا تمتع فلا هدي عليه، لأن الله عز وجل يقول: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. من تمتع بالعمرة فما استيسر منه، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام 7 ورجعته. وبين أن ثم قوله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، لا يعود إلى التمتع، يعود إلى دم البدعة. وإلا وقيل العيد يعود إلى التمتع لم يكن للمكي متعة، ومع ذلك النصوص دال على أن التمتع عام لكل من أراد نسك التمتع. عموم الأدلة يدخل مكي وغيره، لكن لا هدي عليه. وثبت فضل الحج حديث كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثبت أن من تابع الحج فإن جزاءه جنة، قال عليه الصلاة والسلام: رمضان رمضان والعمرة العمرة، كفر. قال في الحج، قال: وفي الحج أنه غفر له ما تقدم من ذنبه. وجاء في لفظ آخر الصحيحين: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يوم ولدته أمه. وجاء وصح من حديث عمر وابن مسعود وعامر بن ربيعه، وأثبت حديث مسعود أنه عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وقالت عائشة رضي الله عنها كما في البخاري: إن الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكل ان اول الجهاد الحج او حج المبرور. وفي ابن ماجه جهادكن الحج والعمره بسند صحيح لكن على الخطاب لهن، هذا اثبت مما رواه لكن لكن يعني ان الحج في حق المراه اول من الجهاد لخلاف الرجل، والجهاد افضل من الحج المتطوع به، من الحج المتطوع به. اما الحج حق المراه فهو افضل من الجهاد، ولهذا يجمع بين الادله في هذا الباب. ولهذا قال لكن افضل الجهاد حج مبرور. والجهاد ورد فيه ادله كثيره، ولان الصحيحين حج مسعود رضي الله عنهما رضي الله عن مسعود رضي الله عنه انه عليه الصلاه والسلام سئل اي العمل افضل؟ قال الصلاه لوقتها، لو راح عند البخاري على وقتها. قيل ثم اي؟ قال بر الوالدين. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وفي الصحيحين حين هريره انه عليه الصلاه والسلام سئل افضل العمل؟ قال ايمان بالله ورسوله. قيل ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم اي؟ قال حج مبرور. ففي هذا الحديث قدم الجهاد على الحج. وفي مسعود قدم بر الوالدين على الجهاد، فتحرر ان اجل من اجل الاعمال او اجل الاعمال الجوارح وافضلها هو الصلاه على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج. ويسبق هذه كلها ايمان بالله ورسوله، افضل ايمان بالله ورسوله والصلاه على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد، ثم الحج. وهذا يجمع بين الاخبار، لانه لما قدم بر الوالدين على الجهاد اي مسعود، وفي حديث ابي هريره كما تقدم قال ايمان بالله ورسوله ايمان ثم الجهاد ثم الحج، قدم الحج على قدم الجهاد على الحج، يعني على حج التطوع، على حج التطوع. واذا كان بر الوالدين مقدم على الجهاد والجهاد مقدم على حج التطوع، تقرر ان بر الوالدين مقدم على الحج من باب اولى، يعني على حج التطوع. اما الايمان بالله ورسوله هذا اصل الدين وقاعدته، اصل الدين وقاعدته. ولذا اما الحج قد يكون افضل في بعض الاحوال، افضل من الجهاد في بعض الاحوال اذا كان للمراه، فالجهاد للمراه افضل، فالحج للمراه افضل من الجهاد. واذا كان الحج للمراه افضل من الجهاد. وكذلك اذا كان الحج حج فرض فانه افضل من جهاد التطوع، لان التقرب بالواجب اولى بل اوجب من التقرب بالتطوع. قال ما كما في الصحيحين حين قدسي وما تقرب الي عبدي باحب اليه مما افترضت عليه، ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب اليه بالنوافل حتى احبه، فجعل التقرب بالنوافل بعد الفرائض، بعد الفرائض. وايضا يفضل الحج الجهاد الذي لم تذهب فيه نفسه وماله إذا اجتهد في العشر، إذا اجتهد في العشر في الأعمال الصالحة وجد واجتهد ثم تقرب الله بأعمال عظيمة مع الحج، فإنه أفضل من جهاد التطوع الذي لم تذهب فيه نفسه وماله، بما ثبت عن البخاري عن ابن عباس انه عليه الصلاه والسلام قال ما من ايام العمل الصالح حق الى الله من هذه الايام. قالوا ولا الجهاد في سبيله؟ قال ولا الجهاد في سبيله. على العمل في أيام العشر هذه الأيام أفضل من الجهاد في سبيل الله. ولهذا قالوا ولا الجهاد في سبيل الله بما تقرر عندهم من عظم أمر الجهاد وجزيل ثوابه فخصوه بالذكر. قال ولا الجهاد في سبيل الله واستثنى مجاهدا واحدا قال إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذا قد يكون أفضل قد يكون مساوي الله أعلم. فإذا اجتهد في العمل في أيام العشر في الأعمال الصالحة وتقرب إلى الله بالقربات البدنية والقولية والمالية والإحسان إلى الناس اجتهد هذه الأيام العشر فإنه كما في الخبر أنه أفضل من الجهاد في سبيل الجهاد المتطوع به. ويبين أن للحج فضلا عظيما فضائل الحج والنصوص فيه كما تقدم كثيرة. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله الحديث المتقدم من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يرفث. وفي صحيح مسلم من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يرفث رجع من دروبه فيرفث. وهذا يرجى أن يدخل فيه من جاء للبيت لأجل الاعتكاف أو لأجل كثرة الصلاة وكثرة الطواف وقراءة القرآن وطلب العلم أيضا. فإذا ضمت هذه بعضها إلى بعض تضاعف الأجر وعظم. والعمل الأيام العشر كما تقدم في الحديث فإذا كان في مكان فاضل في زمان فاضل في مثل هذه الأيام كان الأجر أعظم لأنه في الحرم في الأيام العشر يجمع حرمات عظيمة. أولا أن هذه العشر من أشهر الحج أيام من أشهر الحج أيضا هي من الأشهر الحر. ثم هو أيضا في هذا المسجد الحرام في بيت الله سبحانه وتعالى فإن تلبس بنسك كان أيضا أعظم وأعظم مع القربات الأخرى مما يتقرب العبد من النسك في الهدايا والضحايا الواجبة والمستحبة. المسألة الثامنة والعشرون المصنف رحمه الله يقول واعلم أن الحج كما في المنتهى والإقناع فرض كفاية كل عام. الحج كل عام فرض كفاية معنى هذا يعني أنه يجب على المسلمين ألا يخلوا البيت من عمارته فلا يجوز تركه بدون عمارته يعني يتخلف أهل الإسلام جميعهم عن حج هذا البيت وهل يغني العمرة أو يغني المجيء للاعتكاف هذا موضع خلاف. بعض العلماء قال لو قدر أنه لم يأتي أحد فجاء واعتكف أجزاء والذي نص عليه جمع العلم من الحنابلة والشافعية وغيرهم أنه لا يرفع الإثم إلا الحج لكن هذا عندهم على القادر. أما من كان لا يستطيع فليس بواجب عليه ذلك. المسألة التاسعة والعشرون يقول مصنف رحمه الله وهو واجب على من توفرت فيه الشروط في العمر مرة واحدة وكذا العمرة. الحج واجب على من توفرت فيه الشروط وجود شروط وجود الحج. فإذا توفرت شروط وجود الحج فإنه يجب عليه ذلك كما قال بعضهم الحج والعمرة، والعمرة واجبان، في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ قدرة جلية. فإذا كان مستطيعا للحج عاقلا بالغا حرا مسلما وجب الحج عليه، وجب الحج عليه. فإن تخلف واحد من هذه الشروط فإما أنه لا يصح، كما لو تخلف شرط الإسلام أو العقل فإنه لا يصح، لأن الإسلام والعقل شرطان عند الجمهور للصحة. كذلك البلوغ والحرية، إذا كان مملوك ليس بحر أو ليس ببالغ، فلو حج صح حجه، لكن هما شرط للصحة وليس شرطا للإنسان، وليس شرطا للإنسان. البلوغ والحرية شرطان للإنسان، شرطان للإنسان. فلو حج المملوك صح حجه، لكن لا يرجع حجة الإسلام عند جماهير العلماء الأئمة أربعة وأتباعه. ولو حج الصبي قبل البلوغ يصح حجه، لكن لا يرجع حجة الإسلام، معنى أنه شرطان للصحة. الخامس القدرة، الاستطاعة. القدرة شرط للوجوب، شرط للوجوب، يعني معنى أن الذي لا يقدر، أي إذا كان مسلما بالغا عاقلا حرا فحج وهو غير مستطيع، لكن تكلف الحج وحج، مش حكم حج هذا صحيح مجزئ أو غير مجزئ؟ مجزئ، لأن يعني ليس شرطا، إذا شرط للوجوب نقول ليس واجب عليه. فإذا حج ولو لم يكن الحج واجب عليه، لو فرض أنه بعد ذلك حج هذه السنة وغير قادر، ثم السنة التي بعدها صار غني يستطيع أن يحج، هل يجب عليه حج ولا يجب؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه قد أسقطه بحجته التي مرت وإن كان ليس واجبا عليه، لأن الاستطاعة ليست شرطا للإجزاء، شرط لماذا؟ للوجوب يعني. وشرط الوجوب معنى أنه لا يخاطب به ولو أداه صح وأجزاء لتوفر جميع شروط الحج، توفر جميع شروط الحج. نعم نعم، لا بأس، فلا بأس من ذلك، يعني أن يحج ولو كان كما تقدم ليس قادرا عليه. نعم ممكن لو تكلف الحج، ممكن يحج إنسان وغير مستطيع ولا يتكلف الحج، ولو شق على نفسه قد يحج ويتحمل مشقة، ولكن لا يجب عليه. مثل المريض، لو إنسان مريض مثلا، إنسان مريض هل تجب عليه صلاة الجماعة أو ما تجب عليه صلاة الجماعة؟ ما تجب عليه صلاة. لو تكلف وصلى مع الناس نقول في هذه الحالة يعني له أجر الجماعة وله أجر زيادة لكونه يتكلف، ما لم يترتب على ذلك ضرر، ما لم يترتب على ذلك ضرر. لو تكتبون أحسن عشان يصير فائدة الجميع. طيب، يقول هذه المسألة 29، المسألة 30، يقول مصنف رحمه الله: فرض الحج سنة 9 على الصحيح كما في الإنصاف وغيره، وقيل سنة 10 وقيل سنة 6، أما سنة 6 فهو ضعيف، ولهذا المصنف رحمه الله صحح أن وجوب الحج في العام التاسع ويقول سبحانه ولله على الناس حج البيت. دليله كما ذكر القيم رحمه الله أن صدر سورة آل عمران نزل عام الوفود، وعام الوفود في العام التاسع، فتقرر عند أهل العلم أنها نزلت في العام التاسع. أما القول بأنه العام السادس فهو قول مرجوح، والذي نزل في العام السادس هو إتمام الحج والعمرة، لقوله سبحانه وأتم الحج والعمرة، فوجوب إتمام الحج والعمرة هذا واجب، لكن الدخول في الحج والعمرة قبل الوجوب ليس بواجب، فمن دخل في نسك وجب عليه. ولو كان إنسان قد حج ثم دخل في الحج تطوع يقول أريد أن أخرج أنا قد حجت، نقول لا، ما دمت دخلت يجب عليك الإتمام، فلا تخرج من النسك بعد الدخول فيه إلا بإتمامه أو بالشرط يشترط أن يتحلل عرض له شيء أو بالإحصاء لواحد من هذه الأمور الثلاثة، فعند الإحصاء ينحر ما تيسر ثم يحلق رأسه، وما دام لم يولد واحد من هذه الثلاثة فلا تحلل، ولو رفض يجب عليه إتمام النسك، فمن دخل في النسك وجب عليه إتمامه، أما قبل الدخول فيه فهو مخير إلا أن يكون واجب وجاءت أيام الحج فيجب عليه حج من عامه ما دام مستطيعا. وقوله أتم الحج والعمرة نجت عام السادس في قصة الحديبية، أما فرقه قيل العام التاسع وقيل العام العاشر، والقولان لا اختلاف بينهما، فإن كان في العام التاسع فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يحج وأمر بكر أن يحج، ومن أسباب تأخير الحج عليه الصلاة والسلام من العام التاسع إلى العام العاشر لأمور، أولا أنه عليه الصلاة والسلام الناس يقتدون به ويأتمون به ويحجون معه، ويمكن أنه تضايق الوقت عليه ولم يمكنه أن يتيسر له ولمن يحج معه ومن يقدم للحج معه، وأمر مثلا بأن تكون هذه الحجة أو الحجة حج، وكما وقع أن حجة الوداع فيأتسي الناس به عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا معلوم أن البيت في ذلك الوقت كان يحج وفيه بعض التجاوزات والأمور الشركية، ويحج بعضهم عراة، وكانوا كان قريش لا يسمحون أن يحج إلا أن يلبس من ثيابهم الأحمسية، ربما طاف الرجل المرأة إذا لم يعطوا ثوبا طاف عاريا أو عارية، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر أن يحج في العام التاسع حتى يهيئ البيت له ولمن يحج معه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا يبلغ الناس بأمور كما جاء في الأخبار في الصحيحين وغيرها، فهي أمور مهمة تهيئة لتلك الحجة العظيمة، فلذا حج في العام العاشر عليه الصلاة والسلام بعد أن تهيأ البيت ذلك. أما في العام السادس فإنه كما لا يخفى قد منع عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة، لا يتيسر له كما كانت يسره بعد فتح مكة لصده عن البيت كما وقع في العام السادس حتى فتحت مكة، ثم يسر الله سبحانه وتعالى دخول الناس في الإسلام وتهيئة البيت له ولمن يحج من عليه الصلاة والسلام. الحادي والثلاثون يقول صنف من توفرت الشروط الآتية فإنه يعني يجب عليه الحج على الفور، نص عليه الإمام أحمد، وهذا أحد قول أبي حنيفة ومالك رحمة الله عليه، وكذلك قول أبي يوسف من أصحاب حنيفة وهو قول جمع من أهل العلم، وقال به إمام أهل الظاهر داود ابن علي الظاهري. فالحد يجب على الفور إذا توفرت شروط وجوب الحج، وهذا هو الصواب. فكل من توفرت في شروط وجوب الحج يجب عليه حج على الفور. فإذا وجب ولدت فيه في هذا العام لا يجوز أن يؤخر إلى العام الذي بعده. ما الدليل؟ القاعدة الشرعية أن الأوامر على الفور، فلا فرق بين الحج وغيره. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لله على الناس عليهم الحج من استطاع إليه سبيلا. فمن وجدت فيه شروط وجوب الحج وجب عليه يبادر، ولا يجوز له أن يتأخر حج في عامه الذي استطاع فيه الحج، لأن الأمر على الفور. ولو قيل على التراخي لزم عدم وجوب. ولهذا الشافعي ومذهب الشافعي رحمه الله عليهم اضطربت الأقوال عندهم في هذا، وأهل العلم بسطوا الكلام وبينوا ضعف هذا القول. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وجوب الحج بادر لما تيسر له ذلك. وإذا وجب الحج على الإنسان ولم يستطع السير إلى البيت لسبب من الأسباب فإنه غير مستقيم. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يتيسر له في العام التاسع حج في العام العاشر. وجاءت أخبار في التهديد أو الوعيد الشديد بشأن من ترك الحج أو تأخر عن من مات ولم يحج، فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا تعجلوا إلى الحج عن الفريضة. أخبار فيها ضعف، وأصح ما ورد في هذا ما رواه الإسماعيلي ولد عبد الرحمن بن غانم عن عمر الخطاب رضي الله عنه بإسناد صحيح، أنه عليه الصلاة والسلام أن عمر رضي الله عنه قال: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا. يعني ليس مراد أن يكفروا بذلك، أراد أن يتشبه باليهود والنصراني من جهة أنهم لا يحجون، ويدل على تشديد الأمر. مع هناك رواية في عند أحمد وجماعة أن من ترك ركنا من أركان الإسلام فإنه يكفر بذلك لما ورد من أدلة. وإن كان الصحيح أن هذا خاص بالصلاة وحدها دون سائر أركان الإسلام، أما شارك الإسلام فتركه كبيرة من كبائر الذنوب أعظم من الزنا والربا وسائر الكبائر، لكن لا يصل إلى حد الكفر إلا الصلاة وحدها إذا تركها تهاونا وكسلا، فالنصوص صريحة في كفر ذلك الصلاة. المسألة 32 سبق الإشارة إليها، والمصنف سبق الإشارة إليها في المسألة التي قبل، يقول الجواب عن السبب تأخره عليه الصلاة والسلام أو عدم حج في العام التاسع. يقول إنه أخره عليه الصلاة والسلام العام العاشر لاحتمال عدم استطاعته أو بأمر الله لتكون حجته حجة الوداع في السنة التي استدار فيها الزمان، لأن كفار قريش كانوا ينسئون الشهور، فإذا طالت عليهم الأشهر الحرم ربما أخروا شهرا، لأن الأشهر الحرم كما لا يخفى ثلاثة شهور: واحد فرد ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، القعدة وذو الحجة والمحرم. فكان بل يعني الذي هم العرب عموما ربما أنسأوا شهر المحرم إذا جلسوا وقعدوا عن الغارة والقتال في شهر القعدة وذو الحجة طولوا عليه الأمر، فإذا جاء الشهر الثالث أنسأوه أخروه فجعلوه حلالا وجعلوا مكانه شهر صفر، كما قال سبحانه: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذي كفر يحلونه عاما ويحرمون عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. فيواطئوا وافقوا عدد الأشهر في عددها فيؤخرون شهر المحرم إلى صفر فيحلون ما حرم الله شهر الله المحرم إلى صبر ليواطئوا بالعدد، لكن انتهكوا في جعل المحرم حلالا وهو شهر حرام، وكان يفعلون ذلك كل سنة حتى دار الزمان ووافق العام الذي حج فيه النبي عليه السلام أن عاد شهر المحرم حراما كما كان، لأنهم ينسئون كل شهر إلى الشهر الذي بعده. ولقد إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله الشهر، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، وهي ثلاثة سرد وواحد فرد وهو رجل. فالمصنف رحمه الله يقول: لتكون حجة وداع في السنة التي استدار فيها الزمان، وتتعلم منه أمته المناسك كلها. وذكر نحو مما تقدم، وهو تهيئة البيت وإبلاغ رسالة عليه الصلاة والسلام ونبذ العهود وتقييد العقود المرسلة المطلقة، وكذلك كما تقدم تهيئة البيت ومن يطوف به من العراة حتى كان العام الذي بعده فحج عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بأمره عليه الصلاة والسلام: وإنما حج أبو بكر وعلي رضي الله عنهما سنة 9 قبل النبي صلى الله عليه وسلم بأمره عليه الصلاة والسلام لإعلام الناس لئلا يحج بعد ذلك عن مشرك ولا يطوف بيت عريان، لئلا يحج بعد ذلك العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، لأنه كان فيه بقية من هذه الأشياء فأرسله لأجل تطهير البيت منها، ثم حج للسنة التي بعدها كما تقدم. الشافعي يقولون أنه على التراخي، والصواب أنه على الفور، وهذا القول هو الصحيح الذي رجحه كثير من أئمة أهل العلم في كثير من المذاهب، وهو قول الجمهور كما ذكره رواه واحد. المسألة نعم الثالثة هو 30 شروط وجوب الحج، وهي سبق الإشارة إليها. شروط وجوب الحج وهي 5: الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والاستطاعة، وسيأتي تفسير الاستطاعة. المسألة الثالثة أو الرابعة والثلاثون، وهو أن الإسلام والعقل شرطان للصحة، والبلوغ والحرية شرطان إجزاء، والاستطاعة شرط للوجوب، وهذا كله تقدم. إنما هذه المسألة فيها إشارة إلى أن حج الصغير صحيح. حج الصغير لو أن الإنسان حج بطفل صبي أو صبية في المهد حجه صحيح ولو كان لا يعقل. وأخذ من هذا بعض العلم صحة حج المجنون، وقالوا يحرم عنه وليه، لكن في هذا نظر لأن المجنون مسلوب العقل، أما الصغير عقله موجود ليس مسلوب، إنما ينمو موجود فهو ينمو شيئا فشيئا. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة لقيت أن ركبا لقوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: من أنتم؟ قالوا: مسلم. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة من حفتها صبيا، يعني من حفة شبه الهودج الصغير تركبه النساء تحمله تقيه يعني الغبار والشمس وحرارة الجو، فأخرجته من حفتها فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هي سألت لو حج، لو قال نعم يكون أجاب، ليس كذلك؟ معنى زادها فائدة أخرى، ما هي؟ ولك أجر. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام جوده في العلم، فقد يسأل المسألة فيجيب ويزيد السائل. قد تكون الزيادة للسائل خيرا من المزيد، وفرحه بها أشد من فرح المسألة التي سأل عنها، قد يكون غافلا عنها. ولهذا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الخمسة عن أبي هريرة بسند صحيح، قالوا يا رسول الله إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ هو الطهور ماؤه الحل ميتته. أتى بجملتين مع أنه لو قال نعم حصل المقصود، لكن جواب نعم قد يفهم منه أن خرج مخرج السؤال، وأنه يجزئ إذا كان الماء قليل. إنما قال هو الطهور ما قال، قال هو الطهور ماؤه الطهور المطهر طهور ماؤه، يعني مش معنى الطهور طهور هو التطهر، هو نفس التطهر الطهور أو الطهور شهر الإيمان. الطهور ماؤه نفس الماء، الطهور هو الماء والطهور هو الفعل نفس حركات الوضوء من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، هذه الحركات سمى طهور. الماء المتوضأ بشو سمى؟ طهور. نفس حركات الوضوء تسمى الوضوء على صيغة فعول، ونفس الماء المتوضأ به يسمى وضوء. تقول أحضرت الوضوء فتوضأت الوضوء، توضأت الوضوء يعني الوضوء. الوضوء هو الماء المتوضأ به، والوضوء هو نفس حركات الوضوء. قال الطهور شطر الإيمان، يعني نفس الوضوء. هذا على المشهور، وقيل لا فرق بين فاعول وفعول في هذا الباب، لكن أكثر اللغة يفرقون بين مثل السحور والسحور، الوجور والوجور والوجور، الفطور والفطور. فالفطور هو نفس حركات نفس الالتقام ورفع الطعام إلى الفم، السحور والفطور. أما السحور هو نفس الطعام المأكول، والفطور هو نفس الطعام الذي يفطر عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هو أي الماء الطهور الإطعام، الطهور الماء الحل ميتته. فإذا كان يخفى عليهم نفس ماء البحر هل هو طاهر أو ليس بطاهر، فخفاء ميتة البحر من باب أولى، خفاء ميتة البحر من باب أولى أنها تخفى عليهم. ولهذا أجابهم عليه الصلاة والسلام أو زادهم فائدة قد تكون الحاجة إليها شديدة. وجاء في رواية أنهم ربما دخلوا البحر لأجل الصيد، ومثل هذا قد يحتاج إلى معرفة حكم ميتة البحر. نعم قال فحج الصغير يصح، لكن لا تجزئ حجة الإسلام. الخبر مشهور عن عباس أيما صبي حج بأهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى. المسألة 34، من أحرم بالحج قبل البلوغ تقدم، لكن هذه مسألة أخرى غير مسألة سابقة. لو حج صبي أحرم قبل البلوغ بخمسة أيام، خمسة أيام، في اليوم الخامس هو في عرفة، فبلغ الساعة 12 إما بالاحتلام أو بالسن. على قول الجمهور له يكمل 15 عاما في هذا اليوم وهو يوم عرفة. سيكون في هذا حكم، حكم ماذا؟ حكم الرجال. فإذا بلغ في عرفة وهو قد أحرم صبي أو غير بالغ، حكم حجة، هل تقع تطوعا أو عن حجة الإسلام؟ بلغ في عرفة هو ابتدأ تطوع، لكن لما بلغ في عرفة في هذه الحال تكون حجته هذه مجزئة عن حجة الإسلام، مجزئة عن حجة الإسلام. نعم، ولو أحرم، لأن الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لا يشترط فيه أن تقف من الزوال إلى غروب الشمس أو من الزوال إلى طلوع الفجر، ليس كالصلاة مثلا يعني حينما تدخل فيها، فهو يجزئ لو وقفت لحظة، لو وقف لحظة أجزأ، فهو حينما بلغ في عرفة وقف، وهذا هو شرط، شرط وجود الحج أو سقوط وجود الحج عليه بعد سقوط الحج عنه بعد أدائه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من وقف معناه وصلى معناه وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته. وقف ولو وقف لحظات فإنه يتم حجه. لكن مصنف يقول رحمه الله: هناك شرط شرطه بعض العلماء، لو أنه مثلا حج مفردا أو قارنا، صبي حج مفرد فجاء فطاف للقدوم وسعى للحج، سعى للحج، قالوا إذا سعى، يقول مصنف أنه إذا سعى بعد الطواف ولو بلغ في عرفة فلا تجزئ عن حجة الإسلام. قال لماذا؟ لأنه أدى السعي وهو ركن عند جمع من العلم، أداه قبل البلوغ فلا تجزئ. والقول الثاني وهو أظهر أنه ليس بشرط، ولو كان قد سعى. نعم، ولو كان قد سعى. نعم، لا بس الحين مسألة أخرى، بس الحين كلام البلوغ، الآن كلام مسألة البلوغ، الحين بحثيتين إن شاء الله. لا، فهو لو سعى بعد طواف القدوم ذهب بعض العلم لأنه لا تجزئه عن حجة الإسلام ولو بلغ في عرفة، لكن الصحيح أنه يجزئه، لأن ركن الحج هو الوقوف بعرفة، وركن الحج الثاني أعظم هو طواف الإفاضة. أما السعي ففيه خلاف، ففيه خلاف هل هو ركن أو واجب، وقال بعضهم مستحب، وإن كان الصحيح أنه واجب ليس بركن وليس بمستحب، وهذا ما اختاره صاحب المغني رحمه الله. كذلك أيضا العمرة، العمرة واجبة، وهي المسألة 35. العمرة كالحج، إذا بلغ الصبي، إذا أحرم وهو صغير أو أحرمت الفتاة وهي صغيرة قبل البلوغ فبلغت بعد الإحرام، فإن كان بلوغها قبل الشروع في الطواف فعمرتها تجزي عن الإسلام، وإن شرعت في الطواف فإنه لا تجزي عن الإسلام، وهي عمرة تطوع. قالوا لأن الطواف يختلف عن السعي، يختلف عن الوقوف بعرفة. الطواف العمرة طواف وسعي، هذا عمل العمرة، إحرام وطواف وسعي. فإذا شرعت في الطواف فقد شرع، فإذا شرع أو شرعت في الطواف وقبل البلوغ فقد شرع في التحلل، شرع في التحلل، وعلى هذا لا تجزئ عن عمرة الإسلام كما ذكر مسند رحمه الله. المسألة 36: الاستطاعة ما هي؟ مصنف رحمه الله كان سائل يسأله عن الاستطاعة، يقول: أنتم تقولون الحج عن المستطيع، من هو المستطيع؟ أنا أريد أن أعرف هذا المستطيع يدفع الحج، المستطيع الذي يخاطب بالحج ولا يجوز له أن يتأخر عن الحج. المستطيع عند جمهور العلماء من كان عنده مال زائد عن نفقته، عن نفقته المعتادة هو ونفقة أهله في وقت من خروجهم إلى الحج حتى يرجع إليهم، فإذا كان عنده مال زائد يكفيه لنفقته في الحج إلى الحج ونفقته في الحج النفقة المعتادة لا إسراف ولا تشديد حتى يرجع، فهذا يجب الحج. مثل زكاة الفطر، مع من تجب؟ من وجد زائدا على نفقته ونفقة أهله عند الجمهور في ليلة الفطر ويوم الفطر، فقالوا من كان واجدا لهذا المال مما يبلغه بيت الله سبحانه وتعالى فيجب عليه الحج. طيب لو كان عند إنسان مثلا عنده آلات أو أجهزة يكتسب بها، أو سيارة يكريها مثلا، أو محل بقال أو دكان، أو عنده مثلا أعمال حرفة موجودة عنده، لو باعها فإنه يمكن أن يحج. هل يلزمه ذلك غير النفقة؟ هل يلزمه ذلك؟ هل يلزمه أن يبيعها؟ نقول لا يلزمه ذلك. لماذا؟ لأنه يكتسب بها، يقول هذه حرفتي وهذا كسبي، فهذا لازم. كذلك طالب العلم، لو إنسان طالب علم عنده مكتبة، لو باع بعض الكتب أمكن أن يحج، هل نلزمه أن يبيع مكتبته؟ لا، ما نلزمه، لأنها ضرورة في حقه، إلا إذا كان عنده نسخ زيادة، عنده من كل كتاب نسختان وإحداهما تغني عن الأخرى. لكن لو كانت إحدى النسختين عليها زيادات مثلا ولا يستغني عن أحدهما، يحتاج إلى هذه وإلى هذه، فلا يلزم. فإذا كانت إحداهما تغني عن الأخرى يجب عليه يبيع ما يمكن أن يحج به، كما لو كان عنده دابتان سيارتان ونحو ذلك ويستغني بواحدة عن غير عن الأخرى فإنه يلزمه ذلك. وهذا يجري أيضا في مسائل أخرى غير مسائل الحج. نعم، ولو كان ولو يقول يقول إذا كانت الكتب موجودة في الأجهزة، نقول ولو كانت لا تغني الأجهزة، وإن كانت لا تغني، لو تعطل الجهاز، لو تعطل مثلا تلف ماذا يصنع؟ باعها، أين مكتبتي؟ عول على نفسك. نعم، كيف؟ طيب، نعم، الصيام أقول مشروع، الصيام أقول مصر أقول مشروع صيام هذه الأيام، من تيسر صيامها فأعمال البر في هذا اليوم أو في هذه العشر عظيمة. أجل أعمال هذه الأيام هو الذكر، التكبير، التهليل، التسبيح، التحميد، الصلة، البر، بذل المعروف، إحسان إلى الناس، بذل السلام وما أشبه ذلك. يعني على الإنسان أن ينتبه، أعمال كثيرة قد يغفل عنها، ومن ذلك الصوم، ذلك الصوم أيضا كذلك من الأعمال المشروعة وداخلة في حين ابن عباس ما من يعمل الصالح بهن. المسألة حد على الصيام، حد على الصيام، حد على الصيام، أقول صيام العشر ما تكلم الحاج، جزاك الله خير، هو حاج يسعى عن الصيام. الحاج على الصيام إذا كان متمتع، إذا كان متمتع لم يجد الهدي عرفت الله، أو قال لم يجد الهدي عرفت الله، فهذا يصوم ثلاثة أيام قبل الحج وسبعة أيام بعد ذلك. المسألة الاستطاعة كما تقدم هي أن تجد الاستطاعة، تكون جزاكم الله خير، الاستطاعة هو أن يجد شيئا زائدا ومالا زائدا يوصله إلى بيت الله سبحانه وتعالى ويحج بحسب البلد. قد يكون إنسان بلد بعيد قريب، بقوله سبحانه وتعالى من استطاع إليه سبيلا، ورد حديث من حديث عائشة وحديث أنس وحديث كثيرة في هذا، وحديث ابن عمر تفسير استطاعة بالزاد والراحلة، والحديث واردة تفسير استطاعة بالزاد والراحلة طرقها ضعيفة. كثير من أهل الحديث قالوا إنه مجموع طرق الحديث إما من باب الصحيح غيره او باب الحسن غيره، وبعض رموها بعض رمو فيها ضعف شديد، وبعضها محتمل ولهذا احتجوا به. وان كانت الاخبار ضعيفه فان ظاهر القران يدل على ذلك، لان الله عز وجل قال لمن استطاع اليه سبيلا، فدل على ان للحج استطاعه خاصه غير الاعمال الاخرى، لان جميع الاعمال من شرط الاستطاعه، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فجميع الافعال بحسب القدره والاستطاعه. فلما نص سبحانه وتعالى على استطاعه في الحج دل على ان استطاعه خاصه، ولا شك ان الحج يحتاج الى قدره خاصه، لان الله عز وجل يقول وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغين بشق انفسكم. فسر العلماء ذلك بالمال الذي يوصله، وهو مطلق المكنه، ولهذا دل على انه لا بد من استطاعه. فهذا هو قول الجمهور خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول الاستطاعه استطاعه البدن، لكن يمكن ان يجمع بين مذهب مالك والجمهور، ان يقال مذهب مالك يصح او يؤخذ به في حال، والجمهور يؤخذ بقوله في حال، لان الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا، لمن استطاع اليه سبيلا. فاذا كان الانسان بعيد عن مكه يحتاج الى مركوب، طائره، باخره، سياره، الى غير ذلك، فيحتاج الى مال يوصله الى البيت، اما بكراء او بداس دابه وسياره تحمله، ويحتاج الى مال يكفي في النفقه في الطريق والبقاء في مكه الى ان يرجع. فهذا استطاعته وجود المال الذي يوصله الى البيت. اذا كان الحاج او من وجدت فيه الشروط كلها الا الاستطاعه يقول انا ليس عندي مال، لكن انا من اهل مكه، او انا من اهل منى، او ساكن مثلا في المشاعر قريب، يقول انا يمكن ان اتنقل بين المشاعر، انا في جميع ايام السنه اذهب الى مكه، اذهب الى عرفه على قدمي ونحو ذلك، فيمكن ان اتنقل، ما في اي اشكال ولا مضره عليه مثلا، ولا مضره عليه. او يكون عنده سياره ونفقه معتاده في غير يوم حج، نفقه عنده يوم حج، يقول لا احتاج الى نفقه معتاده في السنه، فانا في بلدي فلا احتاج الى نفقه، ولدي مثلا سياره تحملني. نقول في هذه الحاله ليس هناك حاجه الى نفقه، الى ما يتعلق بالنفقه. فإذا كان لا يستطيع التنقل بين المشاعر فيحتاج إلى نفقة تتعلق بتنقله، فإن كان لديه مركوب يحمله لينتقل، أو إن لم يكن ولا يمكن أن يتنقل بين المشاعر إلا بأن يركب سيارة، فيلزمه النفقة المتعلقة بالكراء، ولا يلزم النفقة ولا، وأما النفقة المتعلقة بطعام وشرابه لا يحتاج إليها، لأن النفقة المعتادة ما دام صحيح البدن. وعلى هذا يمكن أن نأخذ بقول مالك رحمه الله في من كان مستطيعا ولا هو مستطيع قوي البدن ولا يحتاج إلى نفقة، فهذا القول يجمع بين القولين ينظر، وهو بحيث الجملة أخذ به بعض العلم، لكن يمكن أيضا يقال إنه بعضهم مذهب مالك وبعضهم مذهب جمهور، بعضهم مذهب مالك، وهذا في حال وهذا في حال. المسألة 37 يقول مصنف رحمه الله وإما ينبغي للحاج أن يكثر من الزاد والنفقة عند إمكانه ليؤثر محتاجا. من وسع الله عليه عنده قدرة الحج، عنده زيادة في المال والنفقة، فعليه أيضا يتيسر له وهو مع رفقة أن يوسع على رفقته ما دام عنده قدرة، يكون طيب النفس فيؤثر ويوسع من النفقة، و ويشارك إخوانه، لأن هذا من حسن الصحبة، حسن العشرة لإخوانه. ثم الرفقة، هل يستحب أن يخلطوا زادهم وطعامهم، أو كل واحد يجعل زاده وحده ثم يجتمعون عليه عند الطعام، هم لا يتفرقون عند الأكل، لكن قبل ذلك هل يعزلون ثم يجتمعون؟ نقول السنة والأفضل أن يخلطوا زادهم، هذا الأفضل، ولو كان بعضهم مثلا زاده أكثر من الآخر، هذا من تمام التوافق والعشرة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى في الصحيحين أنه قال عن أبي موسى قال إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم في الحضر جعلوا ما عندهم في إناء واحد ثم اقتسموه بينهم فهم مني وأنا منهم. يقول إنهم إذا أرملوا في الغزو، معنى أنه كالذي لصق بالتراب والرمل، ليس عنده شيء إلا يتصق برمل لقلة، أو قل طعام عيالهم في الحضر جمعوا ما عندهم. هذا يأتي بما عنده مد نصف صاع نحو ذلك من سائر الوضع، فجمعوه بإناء واحد ثم اقتسموه بينهم، وهذه قسمة ليست بيع، فهم مني وأنا منهم. وهذا هو الصواب، خلافا لمن قال إن الورع أن يعزل كل إنسان طعامه حتى لا يأخذ مطعمه، قال هذا مبني على الإيثار وعلى طيب النفس، هذا من خير الخصال، وأثنى به النبي عليه الصلاة والسلام على الأشعريين رضي الله عنه. كذلك أيضا ثبت في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام لما اشتد بهم الأمر في إحدى الغزوات حتى هموا أن يذبحوا ركائبهم، قال والرسول سكت عليه السلام لم يقل شيء، فقال عمر يا رسول الله لو أمرتهم أن يأتوا بما عندهم من الطعام فدعوت الله عليه، فجاء هذا بكسرة وهذا بشيء في يده من خبز من طعام حتى اجتمع كوم يسير، فتفل به النبي عليه الصلاة والسلام ونفذ عليه وقال ما قال عليه الصلاة والسلام حتى جعلوا يأخذون في أخراجهم أوعية كبيرة يأخذون من هذا الطعام اليسير حتى ملأوا كل الجيش وبقي الطعام كما هو ببركته عليه الصلاة والسلام. المسألة التاسعة، التاسعة والثلاثون، يقول المصنف رحمه الله من ليس عنده زاد ولا رحل غير مستطيع، لكن يمكن أن يتكسب بالصنعة في الطريق، يقول أنا ما عندي شيء لكن ممكن أذهب مع الناس وأعمل وأصنع وما أشبه ذلك، يحمل على نفسه حتى يصل إلى مكة، يتكلف بعض الأعمال ويتكسب بها من الصنائع ونحو ذلك، أو يحمل شيء أو يبني، هو في سائر قريب، خاصة لما كانت تلك الأيام السير يستغرق شهور والإنسان يمر بهذا البلد يرتاح فيه فترة ربما يعمل، هل يلزمه هذا؟ الصحيح لا يلزم. والمصنف رحمه الله ذكر عن بعض أهل العلم أنه يلزمه ذلك، وهو اختيار عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية، وهذا والد شيخ الإسلام ابن تيمية وأبوه المجد عبد السلام ابن تيمية. والصحيح وهو المذهب أنه ليس بواجب، وإذا تيسر الإنسان بلا مشقة فهو يستحب له كما هو المذهب، يستحب له ذلك أنه يعمل ويتكسب، لا يسأل الناس على أجل حجمه، فهذا ينهى عنه. لكن إذا خرج مع الناس جعل يعمل ويتكسب هذا شك عمله شريف وهو من أمور مستحبة ما دام أنه لا يترتب عليه ضرر عليه ولا على أولاده الذين يتركهم. المسألة 40 إذا احتاج الإنسان إلى الزواج عنده مال يكفيه للزواج ويكفيه للحج أو عنده مال يكفيه للزواج ولو حج ببعض هذا المال أو بهذا المال لم يمكن يتزوج هل يقدم الزواج أو الحج؟ نقول في هذا تفصيل إن كان يخشى من تأخير الزواج العنت والوقوع في الحرام لأنه لا يصبر عن النكاح في هذه الحالة يتزوج ويقدمه على الحج لأنه في هذه الحالة يكون الزواج عليه واجبا سيكون الزواج واجب والحج لا يجب عليه ذلك لأنه غير مستطيع ولأن نفقة الزواج مثل نفقته على طعام وشرابه وقد يكون شدة الحاجة أحيانا إلى النكاح أشد من شدة الحاجة إلى الطعام والشراب فلهذا الواجب عليه أن يتزوج ولا يلزمه أن يحج ربما حج ووقع في الحرام ولهذا كان الواجب عليه أن يحج وهو قول الأكثر من أهل العلم يعني قول الجمهور ولا قول ضعيف يقدم الحج والصواب هو القول الثاني. المسألة 41 إذا كان إنسان لا يستطيع الحج ما عنده قدرة لكن قال له ابنه أنا أعطيك مال ابنه قادر عنده مال أو قال له أبوه هل يكون الإنسان مستطيعا ببذل ابنه له أو ببذل أبيه له أو نقول هو غيره ما دام لا يملك فلا يلزمه قبول المال منهما نقول لا يلزمه ذلك نعم أحسنت نقول لا يلزمه ذلك وإن كان ابنه قد يلحقه منه وإن كان لا يمتن عليه يقول أصلا أنت مخاطب بالحج لمن استطاع ليس لمن استطاع ابنه تحجيجه استطاع أبوه لا الواجب على مثل الابن والوالد ومتعلق بنفقته وحقوق الخاصة أما حق الله عز وجل والحج فلم يكلف العباد سبحانه العباد بالحج الذي لا يحصل إلا ببذل الغير له وما أوجبه الله سبحانه وتعالى لا يحتاج أن تتكلف بأن تبحث عن مال ولذا مثلا بعض الناس يجتهد في جمع أموال لأجل أن يحج بأناس ليسوا مستطيعين فقد يجمع أموال كثيرة مثلا ويحجج بها أناس حج ليس عليهم واجب هذا أمر حسن لكن لو أن هذا المال صرف في كبد الرقبة ليتيم محتاج لفقير لأرملة محتاجة لسدال دين لكان أولى لأن هذا ليس واجب حج عليه بعضهم يقول يعني يقول يطالب مثلا تبرع لكي تسقط الفرع عن أخيك ما واجب عليه كيف نسقط الفرع ما واجب عليه وليس بواجب عليه توجب عليه ما لم يوجب الله عليه الله سبحانه وتعالى أرحم بعباده بل لا يجوز أن تقوم تسقط واجب عليه هذا نوع من ربما عدم البيان والإيضاح إذا كان الفرع عليه واجب هو مستطيع والمستطيع حج إما بنفسه إذا كان قادر ببدنه وماله أو يحج بماله إذا كان غير مستطيع بدنه عند قدرة هذه ستأتينا إن شاء الله فإذا كان غير مستطيع يجب فلا يجب الحج لكن إذا كان هناك مال في سعة وزيادة عن النفقة للمحتاجين والفقراء وكذلك وجوه الخير من الجهاد في سبيل الله من الأمور التي فيها دفع حرمات المسلمين نحو ذلك لا بأس أما تصرف أموال مثلا طائلة مثلا من لم يجب عليه الحج من لم يجب عليه الحج ويترك من هو محتاج من الفقراء المساكين، هذا بينهم، إلا إذا كان من يفعل هذا قصد مصالح أخرى، الدعوة إلى الله، أن هؤلاء مثلا لتوهم أسلموا مثلا وليس لهم قدرة، لتوهم أسلموا أو لتوهم اهتدوا، فجعل الحج وسيلة وعمل عظيم، لكن أيضا حببهم في الحج لأجل أن يكتسبوا العلم النافع والخلق الطيب، أيضا لأجل أن يهذب أخلاقهم ويربيهم على آداب الحميدة ما يتعلق بأنفسهم وأهليهم، هذه مقاصد أخرى تتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل لا مجرد الحج. فلا شك أن هذا له تقديره وينظر في الموازنة بين المصالح فيما يتعلق بصرف المال لهذه الجهات أو جهات أخرى من حاجات نفقات للمدينين للفقراء وما أشبه ذلك من أصحاب الحاجات. المسألة 42 يقول المصنف رحمه الله: ومن عجز لكبر أو مرض، من عجز لكبر أو مرض لا يرجى بره أو ثقل لا يقدر معه على الركوب إلا بمشقة شديدة، إلى أن قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا. هذه مسألة إذا كان مستطيعا بماله، عنده مال يمكن أن يوصله إلى البيت، لا لكنه كبير السن أو مريض مرض مستديم، في هذه الحالة وجب الحج عليه في ماله لا في بدنه، فعليه أن يقيم من يحج عنه. والناس في وجوب في الحج أصناف، منهم من يجب عليه الحج بماله وبدنه، هذا هو الأكمل، عنده مال ويستطيع بدنه، هذا يجب أن يحج بنفسه. يقابله من لا يجد مال، من لا يجد مال ولا يستطيع بدنه، هذا لا يجب عليه الحج، لا مال له ولا يستطيع. الثالث من يستطيع بدنه ومن يستطيع ماذا بماله ولا يستطيع بدنه، هذا يجب عند الجمهور ولا يجب عند الجمهور أن ولا يجب عند مالك رحمه الله، يجب عند الجمهور ولا يجب عند مالك رحمه الله. عكسه إذا كان مستطيع بدنه ولا يستطيع بماله، يستطيع بدنه لكن ليس عنده مال، فهذا يجب عند مالك رحمه الله، إذا كان يمكن أن يصل إلى البيت بلا ضرر يجب الحج. والصحيح وقول الجمهور كما تقدم وأن الحج يجب في المال، وقد ثبت في الحديث الصحيح بل في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من خثعم أو امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن فريضة الله على أبي إن فريضة الله على عباده أدركت أبي وهو لا يستوي على الراحلة، وفي لفظ مسلم ولا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، قال نعم. وفي حديث ابن عباس الآخر أن امرأة من جهينة عند البخاري قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فماتت ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت قال فقه الله فالله حق بالقضاء، أو قال بالوفاء. فدل على وجوب الحج على القادمة، قالت إن فريضة الله أدركت أبي، وهذا وهو لا يثبت على الراحل، لا يستطيع الراحل، ما يستطيع الوصول، ضعيف. وقوله إن فريضة الله يبين أن الحج واجب له، وفي حديث عبد الله بن الزبير عند النسائي والحج مكتوب عليه، والحج مكتوب عليه، فهي فهمت والنبي أقرها عليه السلام أن الحج مكتوب عليه، فقد أفى أحج عنه؟ قال نعم، فدل على وجوب الحج في المال لمن قدر عليه ولا يستطيع ببدنه. ولهذا قال رحمه الله: إذا كان لا يستطيع الوصول إلا بمشقة شديدة، ليس المعنى أنه لا يستطيع مطلقا، لا، ربما يستطيع لكن بمشقة شديدة فلا يكلف. ولهذا لو كان الإنسان مريض ووصوله إلى المسجد يضر به، مع أنه ربما قريب من المسجد، لم تلزمه الجماعة، تلزمه الجماعة مع قرب المسجد منه لحصول المشقة والضرر، فالذي يأتي إلى البيت على هذه الصفة أشد ضرر منه في قصده إلى البيت ثم بعد ذلك تنقله بين المشاعر، فدل على عدم وجوب الحج عليه ببدنه، إنما يجب الحج عليه في ماله. فعلى هذا يجب عليه أن يقيم من يحج عنه، يقيم من يحج عنه. يقول مصنف رحمه الله، يقول: أقول عموم كلامه هنا يشمل ما إذا كان العاجز لم يوسر إلا في حال عجزه، في حال عجزه. يقول إن عموم كلامهم يقولون: ومن عجز لكبر أو مرض لا يرجى بره. إنسان مثلا غير قادر على الحج، غير قادر على الحج حتى كبر ومرض، ما عنده قدرة حج، هو صحيح البدن لكن ما قدر، عنده قدرة حج لأن لا يستطيع وصول البيت ولأن ليس عنده مال. فلما كبر ومرض وصار بعد ذلك أيضا لا يستطيع الوصول لكبره ومرضه، أيسر، صار غنيا، صار موسرا بعد ذلك، هو في حال صحته لا يستطيع، ليس عنده قدر حج يعني ليس عنده مال، بعدما كبر وضعف صار عاجز صار غني، هل يجب عليه الحج في ماله او لا يجب عليه الحج؟ نعم يجب عليه الحج، مع انه ما وجب عليه في حال، في حال كبري، هذه فيها خلاف. المصنف رحمه الله يقول رجح، يقول: لكن الذي تميل اليه النفس وتطمئن له انه لا يجب الحج على من ذكر، لانه يصدق عليه انه لم يستطع اليه سبيلا. وذكر بحث مثلا لكن فيما ذكر نظر رحمه الله، لانه تجدد له استطاعه، واي فرق، اي فرق بين من كان واجدا قبل كبره ثم عجز وضعف عن الحج بعدما يعني حل وجوب الحج، ليس هناك فرق. فالأظهر والله أعلم أنه إذا تجدد له الغنى ولو كان قبل ذلك عاجز تجدد له الغنى فيجب الحج. والنبي ما استفسر، النبي عليه الصلاة والسلام لما تلك أيضا ما يدل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت إن فريضة الله أدركت أبي، بل قد يكون الحديث نص في هذه المسألة، قد إن فريضة الله أدركت أبي ماذا وهو لا يستطيع الثبوت عن راحلة، وفي اللفظ الآخر والحج مكتوب عليه، إذن أدركته الفريضة في حال عجزه. ولم يفصل النبي عليه الصلاة والسلام، لم يقل هل هو أيسر، هل يسره وغناه قبل ذلك أو بعد كبره، والأصل الإطلاق، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ونزل منزلة العموم في المقام. لو كان ثم استفصال أو تفصيل أو فرق بين حال وحال ما ترك النبي الاستفصال، لأن يعني هذا يخفى. ثم أيضا يرجع إلى قاعدة أخرى، تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز، لأن هذا أمر مما يحتاج إلى بيانه، يحتاج إلى بيانه. وكون النبي عليه السلام ترك الاستفصال عنه ولم يفصل بين حال الحد دل على وجوب الحج عليه إذا قدر بعد ذلك ولو في حال عجزه وكبره. المسألة الثانية والأربعون أو يقول: من وجب عليه الحج فمات قبل أن يحج فالجمهور على وجوب إخراج مال للحج عنه، يعني إنسان وجب عليه الحج فمات قبل الحج وجب عليه الحج هذا العام لأنه قادر على المال جاء للحج في هذه الأيام، فمات قبل الحج، هل يجب الحج عنه؟ نعم يجب الحج عنه عند الجمهور ما دام عنده مال يمكن أن يحج به، فينوب عنه إنسان بالحج عنه إلا إذا دخل في النسك فمات، في هذه الحالة يغسل ويكفن في ثيابه كما قال عليه السلام: اغسلوا بثوبيه أو اغسلوه وكفنوا بثوبيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تخمروا رأسا، وعند مسلم: ولا وجه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فيجب الحج، فمن وجب الحج فمن يلي أمره من ورثة أو من غيرهم أن يحج عنه من ماله، ولو تبرع إنسان بالحج عنه أجزأ ولو لم يستأذن من ورثته. نعم الجمهور يقول ولو كان مفرد، ولو كان مفرد. المسألة الثانية والأربعون أو الرابعة والأربعون: النائب عن الحاج، إنسان توكل عن حاج وكله في الحج، الموكل مثلا من في الرياض أو في مصر أو في الشام أو في المدينة، يعني خارج المواقيت، والموكل من أهل الطائف أو من أهل مكة مثلا، هل يحرم يخرج من بلد الموكل أو من بلده هو؟ المذهب يقول مصنف: ومن أنه وإن أوصى، نعم، النائب يخرج من بلد الميت أو قريب منه، يعني دون مسافة القصر عنده، قالوا: لأنه لو خرج خرج من بلده، أو على القول الثاني أنه يحرم من ميقات بلده، فلا يجوز له أن يحرم من غيره. فلو كان مثلا الموكل يأتي من ميقات الشيء من الشرق والموكل في المدينة فيحرم من السيل يقولون، وهو ميقات الموكل. والقول الثاني أن النائب أو الوكيل عنه يحرم من ميقات بلده أو من بلده ولو بعد المواقيت، يعني من أهل مكة، وهذا هو الصحيح ولا دليل على ما ذكروه. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحج عن الميت ولم يقل ولم يفصل، يقول: من حج أو ناب عن ميت فإنه يحرم عنه من بلده أو من ميقات بلده، ما قال هذا. ولهذا كان يعني بل خاطب يعني خطاب للنائب والوكيل أن يحج عنه، ولو كان فيه التفصيل تبين عليه الصلاة والسلام أن النائب عن الحاج والوكيل عنه أو النائب عن من يحج عنه أنه يحرم من ميقاته، ترك الاستفصال في مقال إحنا يلزم أن يدفعه المقال، وهذا واضح كما لا يخفى. ما يدل على ضعف هذا القول، وهذا نبه إليه العلامة السعدي رحمه الله، أن نفس الوكيل لو أن إنسان وكل إنسان بالحج عنه وأكل بالحج عنه. ثم بعد ذلك أو لو فرض أن هذا الذي أراد التوكيل جاء إلى مكة بغير نية الحج، الذي أراد التوكيل جاء إلى مكة بغير نية الحج فأحرم من مكة، هل يصح حجة ولا يصح حجة؟ يصح. فإذا كان نفس الوقت الأصيل لو جاء إلى مكة بغير نية الحج وأحرم من مكة صح حجه، فنائبه كنائبه. ثم أيضا قطع المسافة ليس أمرا مقصودا، ثم هو لم ينتهك حرمة، ثم أيضا الحج حينما يؤديه النائب فإن النائب يعمل على هيئته وصفته. ولذا هنا مسألة أخرى مهمة، لو وكل الآفاقي مكيا بالتمتع فأخذ عمرة ثم أحرم بالحج ومكة، هل عليه هل يتمتع؟ ايش نقول؟ الموكل آفاقي، واضح المسألة؟ الموكل آفاقي والموكل مكي، ليس عليه متعة وذاك عليه المتعة. هل ننظر إلى الموكل أو إلى الموكل؟ الموكل، نقول ننظر إلى الموكل. فلهذا نقول لا يجب الدم لعموم الأدلة المتقدمة في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالحج عمن لم يحج مثلا، أو لما استؤذن الحج عن ميت أو غير مستطيع أطلق. ولو كان التفصيل في النائب إذا كان مثلا يحرم من مكة أو من أهل مكة لبين النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أن المخاطب بهذا أو أن النائب يعمل بحكم نفسه، يعمل بحكم نفسه فيما يتعلق بالميقات، فيما يتعلق بهدي المتعة، لكن لا بأس أن يهدي، لا بأس. وإذا أحب الوكيل الهدي لا بأس أن يقول أريد أن تهدي عني، ولهذا لو أمره بالهدي يكون هدي، هل يكون هدي متعة وهدي تطوع؟ تطوع. يعني لو قال له أريد أن تذبح عني شاة يقوله الموكل الوكيل مع أنه حج عنه تمتعا، نقول هذا الهدي الذي أمره به وأعطاه ثمنا مثلا أو أعطاه مال يكفي لنفقته وللهدي، نقول هذا المال أو هذه الذبيحة التي ذبحها لا تكون هديا واجبا، تكون هدي تبوع، لأن لما كانت ترجع إلى خيرة الموكل دل ليس بواجب. وإلا لقلنا إنه لو لم يهدي يجب عليه الهدي بعد ذلك، أو إذا كان نفس المهدي لا يستطيع لزمه يعني بدل دم المتعة، دم المتعة وهو المكي اللي يصوم 3 أيام و7 بعد ذلك وهو لا يلزمه ذلك لأنه مكي لا يخاطب بالصوم، وذاك لا يلزمه لأنه ليس بحاج، ليس بحاج. فدل على أن الدم إذا ذبحه أو أمره به أنه هدي تطوع، وهدي التطوع يكون لكل الحاج حتى المفرد، المفرد له أن يهدي هدي تطوع، المفرد له أن يهدي هدي تطوع، لكن ليس بواجب إلا أن ينذره. المسألة التي بعدها 44 وهي إذا أمر أو أوصى، إذا أوصى الميت أوصى مثلا لحياته أن يحج عنه، أن يحج أعطاهم ما قال لورثته هذا الماء حجوا به عني، حجوا به عني، فإنه يجب تنفيذ الوصية بشرط ألا تخرج من الثلث، الثلث فأقل إلا أن يجيزها الورثة، إلا أن يجيزها الورثة. فإذا قال حج عني بهذا المال بشرط، شرط آخر، أن لا يحج الوارث بهذا المال إلا إذا كان المال مقابل أو قدر نفقة الحج، أو يأخذ من المال قدر نفقة الحج، إلا إذا كان قصد نفع من أنابهم في هذه الحالة لزمهم أن يعطوا شخصا آخر لأن قصد النفع، ولا يجوز نفع الوارث لأن نفعه وش يكون في هذه الحالة؟ يكون نفعه وصية، وصية لوالد، ولا وصية لوالد. إذا كان قصد نفع النائب فيجب أن يحج غير الوارث، لأن المال الزائد بحكم الوصية، بحكم الوصية. أما إذا كان المال بقدر الحج في هذه الحالة كونهم يحجون عمرا لأنه بقدر الحج بلا زيادة ولا نقص فلا وصية حينئذ، أو كان أقل وكملها. ولو وإذا كان المال زائد عن نفقة الحج كما تقدم فللوصي أن يحج عنه ويستنفذ بقية النفقة له. هل يلزم أن يحج حجة أخرى أو حجة واحدة؟ حجة واحدة، حجة واحدة، لأنه أطلق لهم إلا تدل قرينة على أنه راد حجج، يعني الحالة يعمل بها، يعني يؤخذ من صيغة الوصية. فلهذا يجب يعني كما تقدم أن يخرج المال في الحجة التي أوصى بها. والمسألة السابقة أيضا ولها اعتبار في هذه المسألة، وهو أنه إذا مات ولم يحج وكان الحج وجب عليه، سبق أنه يجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه، وهذا قول الجمهور. مالك رحمه الله يقول من مات وقد وجب عليه الحج فلا يخرج من ماله الذي ورثه مقدار الحج إلا أن يكون أوصى بذلك، لكن هذا قول مرجوح لأن الحج الواجب دين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قل الله فالله حق بالقضاء أو نعم. أرفع الصوت ما أسمع والله. سمعت السؤال؟ رجع نفسه الأول. وارث. رجع نفسه الأول طبعا. لكن يكون رجع نفسه الأول ولا لا؟ طيب. وارث. سدأتي المسألة هذه إن شاء الله. دي مسألة ربما مسألة بغضوان سدأتي إن شاء الله. اليوم أسئلة سينا يا شيخ. طيب إن شاء الله. أنا أريد لو هذه المسائل كثير منها تتكرر في الأسئلة يا إخوان، يعني بعض الإخوان ينتظر الأسئلة مع أنها تتكرر ربما بجواب أوضح من جواب الأسئلة، بعض الإخوان لا ينتبه مع أن هذه المسائل كلها تكررت في كثير من المسائل التي تأتي. بإذن الله نجاوب على ما تيسر من المسائل. يقول المصنف رحمه الله هذه مسألة خامسة، المسألة الخامسة والأربعون، من أعسر بعد الاستطاعة بقي الحج في ذمته. هذه مسألة موضوع نظر، إنسان استطاع الحج لكن قبل وجوب الحج أعسر، هل يبقى في ذمته؟ يبقى في ذمته. وهذه المسألة فيها نظر، ما دام أنه لم يفرط هذا صحيح، لو أنه وجب الحج ثم لم يحج في العام الذي عليه حتى أعسر هذا بين، لكن لو أنه استطاع الحج قبل حلول الحج ثم لما حل الحج أعسر الحقيقة هو، ثم مات بعد ذلك مات غير مستطيع وليس مبرر، والواجبات الشرعية لا تجب إلا بحسب القدرة، وهو لم يفرط، هو لم يفرط، مثل الإنسان دخل الوقت عليه وهو قادر على الصلاة جماعة، ثم بعد ذلك حصل له عذر لا يجب عليه، أو دخل في الصلاة وهو قادر ثم حصل له عذر، فإنه ينتقل إلى حالة أخرى، فلا يجب عليه من حال هذه ما وجب عليه قبل ذلك. إنسان كان عنده نصاب من الزكاة من المال، نصاب زكوي أو ربما أنصبة، فقبل حلول الزكاة بيوم تلف ماله، هل تجب عليه الزكاة؟ لا تجب عليه الزكاة، لأن شرط الوجود ليس حاضرا. كذلك أيضا هذا شرط من شروطها، وهو ذهاب المال. ذهاب المال شرط من شروط الوجود، فإذا فات قبل حلول وقت الوجود ثم مات وهو على هذه الحال، فلا يظهر أنه يجب عليه الحج لعدم تفريطه. المسألة السادسة والأربعون، يقول مصنف رحمه الله أنه يجوز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، وهذا بلا خلاف، والنبي عليه الصلاة والسلام قال تلك المرأة أرأيت لو كان على أبيك دين أو على أمك دين، فأمر بوفاء الحج على المرأة. المرأة كذلك أيضا في بعض الروايات سأل عن أمه، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. المسألة التي بعدها، من حج عن غيره، من حج عن ميت تبرعا وكان الحج وجب عليه أجزأ عن الفرض. إنسان ميت، إنسان ميت وما وكان الحج واجبا عليه، هو قادر على الحج ثم مات قبل، مثل ما تقدم في مسألة من مات وكان الحج قد وجب عليه، فإذا حج عنه إنسان أجنبي ولو بغير علم الورثة أجزى، لا يضر، لأن المخاطب بذلك هو، لأنه لا يحج عنه، يحج عن الميت، والميت الآن لا يمكن استئذانه، فمن قام بهذا الواجب عنه أجزى عنه. المسألة التاسعة والأربعون، يقول مصنف رحمه الله: حج عن غيره نفلا أو تصدق عن غيره بغيره فهل يجزئ؟ يقول رحمه الله إن مقتضى ما تقدم صحة نفل الحج عن المعبود بدون إذنه هذه المسألة، وهي من حج عن غيره نفلا هل يصح بغير إذنه؟ هذا مظهر، والله أعلم، أن من حج عن غيره نفلا وهو غير قادر المحجوج عنه فلا بد من إذنه، لا بد من إذنه، وإن لم يستأذنه فلا، وتقع الحج عن الحاج. وهناك مسألة أخرى، وهي الصدقة عن الغير بغير إذنه، إنسان تصدق عن غيره بغير إذنه هل يجزئ أو لا تجزئ؟ كثير من العلم يقول يجزئ، ومن العلم يقول لا بد من إذنه، لأن هذه أعمال تحتاج إلى نية، ثم من تصدق عن غيره بغير إذنه ويشبه في الحقيقة تثويب العمل، سواء ثوب العمل بعد الفراغ منه أو نواه له قبل ذلك، هو نوع تثويب من عمل، وتثويب العمل لا دليل عليه، لا دليل على مشروعية تثويب العمل، المشروع هو الدعاء. كثير من العلم جوز ذهب، مسألة فيها خلاف، لكن الثابت بلا خلاف وهو موضوع اتفاق العلم وجاءت بها الأدلة هو الدعاء، والذين جاءوا بعلمهم ربنا اغفر لنا ولإخوان سبقونا بالإيمان. فعلى المسلم أن يأخذ بالشيء المتفق عليه الثابت بالأدلة من الكتاب والسنة. المسألة الخمسون، من حج عن غيره ولم يكن حج عنه، سؤالي مسألة أحد الإخوان الذي سألها، من حج عن غيره. إذا كان الإنسان لم يحج عن نفسه وحج عن غيره فتقع الحجة عنه ولا تقع الحجة عن غيره. وكذلك أيضا مسألة أخرى، من حج عن نفسه وعليه حجة نذر، حجة نذر أو قضاء، فبعض العلم يقول يجوز أن يحج عن غيره ولو كان عليه نذر، وهذا فيه نظر. الأظهر والله أعلم أن إذا كان عليه حج واجب يقع عنه، خاصة إذا كان حج النذر معين، إذا قال لله علينا حج هذا العام فحج عن غيره وعليه حجة واجب معينة، فالأظهر أن تلحق بحجة الإسلام من جهة وجوبها وتعيينها، لأن لما تعينت صارت لازمة هذا العام. لكن لو كان نذرا مطلقا، لو كان النذر مطلق في هذه الحالة قد يقال إنه في سعة. أما من حج، من لم يحج عن نفسه وحج عن غيره، فثبت في ابن عباس عند أبي داود عنه رضي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو صديق. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال هذه عنك ثم احجج عن شبرمة، أو قال هذه عن نفسك، وجاء لها البعض. فالشاهد من الخبر أنه عليه الصلاة والسلام قال هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون مستطيع أو غير مستطيع. وهذه مسألة أخرى داخلة تحت هذه المسألة، يمكن أن تفرد بمسألة أخرى، وهو لو حج إنسان غير مستطيع الحج، غير مستطيع الحج، فأخذ مالا يحج عن غيره، أخذ مالا يحج عن غيره، هل تكون الحج عن غيره أو تكون الحج له؟ واضح هذه المسألة؟ أخذ مال يحج عن غيره وغير مستطيع الحج عن نفسه، هل تقع عن غيره لأنه غير واجب عليه أو تقع عن نفسه؟ في خلاف. وظاهر عموم الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام هل حج عن نفسه؟ قال قال هذه عنك ثم احجج، ولم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل له هل أنت قادر الحج؟ هل أنت مستطيع الحج؟ فإن كنت مستطيع فتحج عن نفسك، وإن كنت غير مستطيع فتكون عمن حج عنه، لم يفصل عليه الصلاة والسلام بل أطلق. وعلى هذا من أخذ مالا وحج به عن غيره وغير مستطيع فإن عليه يرد المال إن استطاع أو يبقى دينا في ذمته حتى يرده، وتكون هذه الحجة له على ظاهر إطلاق الخبر كما تقدم. المسألة التي بعدها وهي وعن نختم بها، أو بعدها مسألة حتى نقف على فصل، وهي من أراد أن يحج عن غيره بمال، فإن كان أخذ المال، أخذ المال لأجل أن يحج، إنسان يريد أن يحج، يريد أن يرى المشاعر، مشتاق إلى طواف البيت، مشتاق إلى السعي بين الصفا والمروة، مشتاق إلى نفسه تتلهف على الوقوف بالمشاعر في عرفة والمزدلفة ومنى، فيريد من يحمله، فيسر الله له إنسان يقول أنا أريد أن تحج عني مثلا، فأعطاه مالا، أعطاه مالا، وربما كان في هذا المال زيادة، نقول هذا لا بأس به ومال طيب، لأنه هل حج لأجل المال أو جعل المال وسيلة لرؤية المشاعر؟ جعل المال وسيلة، فهو أخذ ليحج أو حج ليأخذ؟ ها؟ هو هذه السؤال، هل حج ليأخذ أو أخذ ليحج؟ أخذ ليحج، فمن أخذ ليحج فهذا عمل مبرور وسعي مشكور، ومن حج ليأخذ فليس له عند الله من خلق، يعني جعل الحج وسيلة للتكسب ووسيلة للتجارة مثل ما يتكسب الإنسان، إلا في صورة مثلا، صورة ويدخل تحتها صور. إنسان ربما يكون مشتاق إلى رؤية البيت ومشتاق إلى الطواف والوقوف بالمساعي، وليس عنده وهو ليس عنده قدرة على الكسب، ويحتاج إلى المال لأجل النفقة، ولم يتيسر له مكسب آخر، ما تيسر له صنعة ولا وظيفة ولا حرفة يتكسب بها، موافق أن إنسان عرض عليه المال لأجل أن يحج ويفضل هذا المال ليأخذه، ولم يقصد بذلك التجارة، قصد بذلك ماذا؟ سد حاجته وحاجة أولاده زوجته وأولاده، فلا يتكفف ولا يسأل، فهو أراد أن يستغني. في هذه الحالة لا بأس بذلك، ولهذا كان هذا القول هو القول الوسط في جواز أخذ الأجرة على القرب. هل يجوز أخذ الأجرة على القرب مثل الإمامة مثل الأذان مثل الحج مثل تعليم العلم مثلا ونحو ذلك؟ القول الوسط اختاره كثير من أهل العلم، قالوا من جعل هذه الأمور الشرعية وسيلة للتجارة والتكسب فهذا دائم بين التحريم وأقل حال الكراهة، ومن احتاج للنفقة وليس له طريق يتكسب ولا صنع ولا حرفة إلا هذا الشيء، لم يقصد بذلك إلا أن يسد فاقته وحاجته فلا بأس من ذلك، وهذا فعله جمع من السلف رحمة الله عليهم. ومن هذه المسألة كما تقدم، وهذا قول وسط بين القولين. المسألة الأخرى لعلها سبقت لكن فيها زيادة، وهو من أعطي مالا ليحج، فإن أعطي مال ليحج بقدر نفقته هذا لا إشكال فيه، لأن ما قصد إلا الحج ولم يقصد أن يستفضل نفقة. ومن أوصى مثلا بمال أو أعطى إنسان مال قال حج بهذا المعدي ولم يشترط عليه ولم يقل حج بكذا، أعطاه بدون أن يشارطه فحج واستفضل بعض النفقة فلا بأس من ذلك، إلا أن يكون بينهما عرف أو شرط يدل عليه فيرد الفضل. المسألة الأخيرة، يقول المصنف رحمه الله: يجوز للنائب أن يحرم متمتعا أو مفردا أو قارنا. أنت وكلت إنسان أو عاجز ما يستطيع الحج قادر بماله، وكل إنسان قال حج عني وما قال له حج عني تمتع ولا إفراد ولا قران، إيش نقول؟ يجوز بأي واحد من الأنساب لأنه حج، إلا أن يشرط عليه نسكا من الأنساب فعليه أن يلتزم بالشرط. فعلى هذا يقول صنف، فعلى هذا إذا أحرم من الميقات بالعمرة عن الميت فله أن يحرم، إذا أحرم من الميقات بالعمرة عن الميت فله أن يحرم عنه بالحج من مكة. وهذه تعود مسألة سابقة، لو أنه قال حج عني فأخذ عمرة عنه، يعني زاده عمرة وقال حج، ومعلوم أن الحاج يحرم من ماذا؟ من الميقات، لكنه لما أخذ العمرة أحرم بالعمرة فأحرم بالميقات، ثم جاء إلى مكة، من أين يحرم بالحج؟ يحرم من مكة، لا يلزمه أن يرجع إلى الميقات، لأنه في الحقيقة زاده خيرا فأخذ عنه عمرة وحج، فحج عنه متمتعا. ولهذا في هذه الصورة إذا كان الوكيل آفاقيا يجب عليه ماذا؟ هدي تمتع. على من يجب الهدي؟ هو وكله يحج، فالوكيل أخذ عمرة وحج، وش يصير؟ متمتع، ماذا يجب عليه؟ دم. من يخرج الدم؟ على من يجب الدم؟ على من؟ على الوكيل. على الوكيل. طيب، مسألة أخرى، لو وكله إنسان بالعمرة ووكله آخر بالحج، يصح أو لا يصح؟ طيب، وش يجب عليه إذا حج من عامه؟ وش يكون؟ يكون متمتع أو مفرد؟ هو تمتع عن شخص وحج عن شخص، هل هو مفرد أو متمتع؟ نعم، متمتع. متمتع على من يجب الدم؟ نعم، لأن التمتع ما هو؟ هو أن تقع العمرة والحج في عام واحد، يعني بشروطها، يحرم بالعمرة الحج ثم يتحلل منها ثم يحج من عامه بشرط أن لا يكون من حاضر المسجد الحرام. فإذا أحرم بالعمرة عن شخص وحج عن شخص آخر فإنه يكون متمتعا، إلا أن يقول أن أنتم الآن وكلت واحد وكلني بالعمرة واحد وكلني بالحج فأجب الدم، فشرط عليهم الدم في هذه الحالة المسلمون على شروطه المسلمون، وإلا فإنه يجب عليه الدم. يقول: وأما لو أحرم من الميقات بالعمرة عن نفسه إنسان أوصاك بالحج أو مثل الصورة السابقة، فأحرمت بالعمرة عمن؟ عن نفسك ليس عنه، ثم جئت إلى مكة، من أين تحرم بالحج؟ أخذ العمرة الآن ليست عن الموكل، العمرة عن الموكل، هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من مكة؟ المصنف يقول رحمه الله: فيجب عليه الخروج من مكة إلى الميقات فيحرم بالحج منه. وشدد بعضهم وقال: فإن أحرم مكة فإنه لا يصح، لكن هذا فيه نظر، والأظهر والله أعلم أنه يجوز أن يحرم بالحج من مكة، أن يحرم عن موكله، عن موكله، والهدي على نفس الموكل من باب أولى، لأن إذا كان الهدي عليه، إذا كانت العمرة، إذا كانت العمرة أخذها يعني وكله وكالة مطلقة فأخذ عنه عمرة ثم حج فوجب الدم عليه، من باب أولى إذا كانت العمرة عنه والحج عن غيره، والله أعلم. نقف على هذا. نعم، كيف إذا ما له؟ إيه؟ نعم، مكي يعني؟ نعم، إذا يأخذ عمرة، يأخذ عمرة من الميقات ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج، إذا أمره أن يأخذ عنه حج تمتع فيحرم بالعمرة يتحلل منها ثم يحرم بالحج، ويكون الدم على الموكل. يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: يريد توضيح، هل يجوز للمتمتع، هل يجوز للمتمتع بالحج والعمرة بعد عمل عمرة عن نفسه أن يعمل عمرة عن والده أو والدته المتوفين في أيام الحجة وهل عليه تقصير شعرة؟ لأن السبق هذا السؤال، وأنه لا بأس أن تأخذ عمرة عن والدك أو والدتك المتوفى أو المتوفات، لا بأس أن تأخذ عمرة في هذه الأيام على قول الجمهور، إذا وإن قد أخذت عمرة عن نفسك. نعم، السنة والأكمل أن يخرج إلى الميقات، وإن خرج التنعيم لا بأس، لأن بعض العلم ما يرى أصلا هذه العمرة المكية، لا يراها، لا يرى هذه العمرة، ويقول لم تكن معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى مكة في اليوم الرابع من الحجة يوم الأحد، وبقي في الأربع، الحرم من الحل قريب منه والحرم منه قريب، وأصحابه قد تحللوا بذلك اليوم وهم عشرات الألوف، لأنهم لم يكونوا ساقوا الهدي، ليس معهم هدي كما قالت عائشة، إنما ساق الهدي من أيسر من أصحابه من أهل اليسار، ذكرت عنده في مسلم أبا بكر وعمر، وفي صحيح البخاري ذكرت طلحة، وكذلك علي رضي الله عنه جاء بهدي معه من اليمن، إلا من أصحابه رضي الله عنهم كان معهم هدي، ومن سواهم فأمروا بالتحلل فتحللوا وبقوا محلين في مكة، الحرم قريب منهم، المسجد والحل قريب منهم، ولم ينقل أن أحدا منهم أخذ عمرة، ولم ينقل من ذلك شيء من هذا، بل النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجع إلى البيت بعدما طاف للقدوم وسعى للحج، بقي في الأرض ولم يأتي إلى البيت عليه الصلاة والسلام. وبوب البخاري صحيح رحمه الله قال ما معناه، باب من طاف وسعى سعي الحج ثم لم يزر البيت إلا يوم النحر، ثم ذكر أن النبي عليه السلام لم يزر البيت ولم يأته بعد طواف القدوم وبعد سعي الحج، لأن حج قارب، لم يأتي البيت إلا الضحى من يوم النحر، الضحى من يوم النحر، وغد يوم عرفة، يوم السبت، يوم السبت واليوم العاشر في ذلك العام. فلذا ينبغي التكلف على الإنسان، خاصة إذا كان إنسان مثلا جاء أخذ طاف وسعى، فلا ينبغي أن يكثر من عمل يشق به عن نفسه ويضايق به إخوانه. ولهذا نرى مثلا الزحام الشديد في الطواف له ذلك، وقد يكون كثير من الطائفين يتطوعون ويأتون، ربما ضايقوا إخوانهم من الحجاج يريد التطوع، فإذا كان على هذا الوجه فخير لك أن تعمل أعمال أخرى تسلم بها من أذية نفسك ومن أذية إخوانك، فهذا هو المشروع. وأعمال الخير في هذه الأيام كثيرة وعظيمة، وليحذر الإنسان من الأذية، يعني كثير من الناس يحرص على أعمال الخير أعمال البر، لكن كثير من المعاصي لا يجتنبها إلا صديق، لأنه يقدم على كثير من الأمور المعاصي لا يبالي، وكأنه قد ضمن الجنة بكونه مثلا يعمل أعمال في هذا اليوم أعمال خير وبر، لكن قد يقع في كثير من أعمال جهادية. وبعض الناس يظن أن الشدة والخشونة في الطواف أنهم يمشون، هذا جهل وجفاء. ولذا لو جئت وأنت تريد طواف قدوم أو طواف عمرة يسرع الرمل، فإذا كان الرمل يعني فيه إذا كان فيه أذية لم يجز لك أن ترمل على وجه الأذية. واختلف العلماء هل الأفضل الدنو من البيت مع عدم الرمل أو البعد مع الرمل، فالواجب على المسلم أن يرعى حرمة إخوانه، وليست المسألة مسألة تؤدي النسك، لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق، قال سبحانه الحج أشهر معلومات، ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال حج، وما أكثر جدال حج وما أكثر قصر حج. كثير من الناس يأتي قطع المسافات الطويلة وفي الحرم تسمع صراخه مع إخوانه وكأن هذا الدين، ما قال لك هذا؟ لا يجوز يعني أن تفعل هذا مع غير أهل الإسلام، بأن تجادل بالتي أحسن، فكيف مع إخوانك مع الحجاج، خاصة إذا كان متلبس بنسك الحج. فيجب على المسلم أن يراعي مثل هذه الأخلاق التي تركها قد تكون سببا في حبوط العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حكم ختان البنات؟ هذا ورد فيه أخبار، ورد فيه أخبار عنه عليه الصلاة والسلام، وقال اخبري ولا تنهيني، وهو جاء أنه مكرمة للنساء إذا كان بغير أهلية فلا بأس، ومن أهل العلم من قال إنه خاص بالرجال، فإن تيسر بلا ضرر ممن يحسن ذلك فهو حسن، وإن ترتب على أهلية فلا. ولهذا لو أن رجل أسلم وكان في ختانه ضرر عليه فإنه في هذه الحالة له أن يؤخره، وإن تبرر فلا يلزمه ذلك، يعني لا ضرر ولا ضرار. يقول أنا أتيت مكة قبل، والنبي عليه الصلاة قال إذا مس الختان الختان، دل على أن الختان كان معروف، قال إذا مس الختان ختان، هذا صحيح عند التبني، إذا جاوز الختان الختان، دل على أن الختان يعني معروف، والنبي عليه أقره. وحديث عطية خضي ولا تنهج عند أبي داود فيه ضعف، لكن هو ذكره في الشواهد. يقول أنا أتيت مكة قبل دخول العشر فعملت عمرة، وبعد إتمامها تحللت منها، وأرى هل وأرى بعض الناس يعمل طوافين العمرة، فهل فعل الصحيح؟ لا، ليس بالعمرة، ليس لطواف واحد، العمرة ليس لها إلا طواف واحد، لكن إذا طاف طواف ثاني لأن الطواف الأول فسد مثلا أو يحتار فيه لكونه أحدث على قول الجمهور وأنه لا يصح، هذا لا بأس به. وكذلك له أن يطوف تطوع، له أن يطوف تطوعا، أما العمرة فطوافها واحد وهو ركنها. هل الأجر في مساجد مكة وأنحائها يعدل الأجر في الصلاة الحرم أم أن الحرم يفضلها؟ نعم، الصحيح الذي عليه جملة العلم وحكي عن الجمهور أن الحرم مضاعفة الصلاة بمئة صلاة يشمل جميع أميال الحرم، المسجد وخارج المسجد، كل ما كان من مناطق مكة وأحياء مكة داخل الحرم فتضاعف فيه الصلاة. وأدلة هذا ظاهرة بينة، وأن المضاعفة لمئة ألف صلاة تشمل جميع أميال الحرم، وهذا خاص بالصلاة، ويشمل صلاة الفرض والتطوع. وقال بعض العلم أيضا عموم يشمل صلاة الجنازة ومحتمل، كما حي عبد الله بن الزبير أي جابر، صلاة الإسلام بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. والمسألة فيها بحث، ورواية يعني مسلم مسجد الكعبة، وهذه حديثة طرق الألفاظ، وهذه رواية ينظر في ثبوتها، في ثبوتها نظر هذه اللفظة، وجاء ما يدل على أن المحفوظ غير هذه اللفظة فيما أظن، وأنا بعيد العهد به أن أحد رواتها يعني الحديث أصله ثابت، يعني هذا لا ينافي أن يكون الحديث مثلا يعني في صحيح مسلم فيكون أصل الصحيح، لكن فيه لفظة موضع نظر، هذا يقع في الروايات الصحيحة، هذا لا يؤثر في أصل ثبوت الحديث إذا كان الكلام في لفظة منه، خاصة بعض الأخرى جاءت مطلقة بدون تكلمة الكعبة، وهذا اللفظ جاء من طريق وفي ثبوتها نظر كما تقدم، مع أن يمكن توجيهها على وجه يوافق الأخبار الأخرى. نعم، حروم الحرم لها أميال محددة معروفة، محددة لها أميال من الشرق والغرب جنوب والشمال. نعم، خاص بالصلوات، بعض العلم الحق بذلك الحسن وجماعة يقول صيام اليوم التسبيحة مئة تسبيحة وصيام يوم بكذلك، لكن هذا لا يثبت شيء، المعول على هذا على الدليل ولم يرد إلا في الصلاة، لكن نعلم أن الحسنات تضاعف في الأماكن الفاضلة وفي الأزمنة الفاضلة، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وأخذ أهل العلم من هذا أحكام تتعلق بفضل الأشهر الحرم، وكذلك أيضا فضل الحرم، فلا شك أن الحسنات فيه أعظم، ولهذا نقول الحسنات فيه أعظم، الحسنات نقول فيه أعظم منه في غيرها، أما المضاعفة فلا. ونعلم أن كل حسنة مضاعفة إلى عشر، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، الزيادة على عشرة أضعاف هذا لا نعلمه، وبعضها يضاعف أضعاف كثيرة 700 أو أكثر، إنما يرجع إلى العامل أحيانا بحسب عمله. أما المضاعفة حسنات فكل حسنات تضاعف، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، من جاء بالسيئة فلا زين مثلها، فالسيئة لا تضاعف إنما تعظم، ما سوى الصلاة فهي حسنة عظيمة وسيئة عظيمة، كما قال سبحانه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. روى الإمام أحمد رحمه الله برواية الشعبي عن السدي عن ابن مسعود، وأن وفيه أنه قال: من هم بسيئة بالحرم، من هم بالحرم بسيئة أذى ولو كان بعدن أبيض أذاقه الله من العذاب الأليم. من هم بسيئة بالحرم ولو كان بعدن أبيض أذاقه الله من العذاب الأليم. وهذا روي موقوفا مرفوعا، ورجح جمع الحفاظ وقفه على رفعه. وعلى المسلم أن يحتاط في هذا الباب ويجتهد إذا علم أنها تعظم، لكن التوقيف التوعيد باب التوقيف كما تقدم. ذكر في قولك الجهاد التطوع، فما من هو الجهاد التطوع؟ هو الذي ليس بواجب، الواجب هو أن يحضر العدو أو أن يستنفر الإمام أو أن تحضر بين الصفين في هذه الأحوال الثلاثة، وإذا استنفرتم فانفروا. قال سبحانه: وإذا لقيتم فئة فاثبتوا. فإذا لقيت فئة ولو كان يتطوع لا يجزك الفرار من الكبائر. كذلك أيضا إذا حاصر العدو الإنسان في هذه الحالة وجب الجهاد على كل، في هذه الحالة الثلاثة واجب، وما سواها يكون تطوع، إلا أنه قد يكون وجوبا يعني كنائيا في بعض الأحوال، في بعض الأحوال. فالمقصود أن جهاد التطوع فضله كما تقدم، وأن يضمن على كثير من الأعمال. هل الأفضل للحاج صيام التسع أيام أو الثلاث أيام الأول من شهر الحجة أو الإفطار؟ ما نشوف بالحاج، حتى الحج ليس الحاج الحج اليوم الثامن، أما الآن ما في حج، في حرم، إلا إذا كان إنسان محرم بالحج، إنسان محرم جاء مثلا قارنا مفردا هذا حاج. صيام هذه الأيام ينظر الإنسان إلى حاله، إن كان من عادتك أنك تصومها في الحرم قبل سفرك، أنت من عادتك أنك تصوم، وهذه السنة حججت، فإن الله يكتب لك أجر صومها كما لو صمت، لقول النبي عليه السلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيح. إذا كان من عادة الإنسان يصوم الاثنين أو الخميس أو الأيام فصفا فسافر، فإنه يكتب لك أجر الصيام الذي كنت تعمله، كذلك يكتب لك أجر الصلاة تصليها، صلاة الجماعة مع الناس، الرواتب التي تصليها، وما تعمل من أعمال الخير، كل أعمال خير تعملها في الحرم تكتب لك في السفر. والمريض كذلك، والأخبار بهذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام. ونية المؤمن خير من عمله، ونية أن يعمل أعمال صالحة لو كان مقيما يكتب للسائل عمله الذي كان يعمله، فإن أراد أن يصومها أن يصومها مسافر فإنه يكتب له أجر فطرها وأجر صومها. إذا كان إنسان يعني يكتب لك أجر صومها في الحضر، ويكتب لك أجر آخر وهو صومها في السفر، لأنه إذا أفطرها كأنما صامها إذا كان من عادته أن يصومها من حضر. فإذا صام مع ذلك، إذا صام مع ذلك يكتب له أجر آخر وأجر صيامها من السفر، بشرط ألا يشق عليك الصيام. فإن شق عليك الصيام أو ضعفت عن أعمال البر الأخرى فإن الفطر أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. ولهذا الإنسان إذا كان مسافر في رمضان فيفعل الأيسر من الفطر أو الصوم، يفعل الأيسر من الفطر أو الصوم. فإذا كان أيسر الفطر فهو أفضل، الأيسر الصوم فهو أفضل. فإن صام ولم يضعفه الصوم عن العمل والخدمة يكتب له أجره لو كان في بلده يصوم رمضان، ويكتب له أجره في صيامه في سببه. ذلك فضل الله يؤتي من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هل التحلل من عمره للزوجين يجيز للزوج اتيان زوجته؟ اذا تحلل وصار حلالا، بمعنى انه انسان اخذ عمره ثم تحلل منها حلال بالاخذ بالاخيار. الصحابه تحللوا قالوا يا رسول الله نذهب الى منى وذكر راح يقطع مني، قال انظروا ما امركم به. فهم استمتعوا يعني قرب عهد بالنساء مع قرب احرامهم بالحج اليوم الثامن. يقول دخلنا مكه 15 ذو القعده بنيه الحج ولم نكن محرمين، لمن جاء مر بالميقات بنية الحج فيجب عليه الإحرام بالحج أو العمرة، ما يجوز تجاوز الميقات بغير إحرام. فإن تجاوزت فعليك أن ترجع، فإن أحرمت بعد الميقات يكون عليك دم بترك النسك كما تقدم. يقول عملت عمرة بعد رمضان للوالدة توفات، ودخلت مكة بعد العمرة في آخر القعدة ولم أحرم، كيف أحج وهل علي هدي؟ إذا أخذت عمرة في رمضان ثم عمل عمرة بعد رمضان، إذا عملت عمرة بعد رمضان يعني في شوال، فأنت في هذه الحالة متمتع ما دمت أخذت عمرة وبقيت في مكة في اليوم الثامن تحرم بالحج، اليوم الثامن تحرم بالحج وتكون متمتعاً، وعليك هدي التمتع ولو كانت العمرة عن والدتك. نعم، ولو رجعت الجدة ولو ما دمت لم ترجع إلى بلدك فمتمتع، ولو رجعت إلى مدينة من مكانك. نعم. بالنسبة لهؤلاء المعيشة اللي هو دخلوا مكة يعني جاوبت الجواب. قلت إذا جاوزوا الميقات يجب الرجوع، إذا أحرموا بعد الميقات فلا يجوز هذا الفعل، وعليه هدي عليه دم يوزع على فقراء الحرام. إذا ما استطاع لها الدم فالجمهور عنده يصوم، القول الثاني لا صيام عليه، لكن عليه التوبة من هذا الفعل. يقول من يستطيع الحج بدنيا فقط وماليا، بدنيا فقط وماليا، ولكن حج خدمات جزار أو سائق وغيرها، فهل يعتبر تكلفة الحج على أنه غير قادر ماليا؟ كيف يكون هو قادر ماليا وبدنيا ثم يكون غير قادر؟ من كان قادر وصل إلى مكة بأي مهنة سائق أو نحو ذلك فقال الحج يجب عليه الحج ولو كان يعمل الخدمات الحجاج، ما دام أنه لم يمنع من الحج ولم يشرط عليه عدم الحج إلا إذا كان شرط عليه عدم الحج لأنه سائر يحتاج إليه، مثلا ربما يؤمر بالخروج إلى جدة في يوم عرفة، يؤمر بالخروج مثلا المدينة قبل الحج، فعند ذلك قد يحرم بالحج ثم يفوت الوقوف بعرفة. فإذا كان سمح له بالحج فلا بأس من ذلك. يقول: وإذا تطلب ذلك تغيير في بعض، المقصود أنه ما دام في المشاعر سواء تغيرت وظيفته أو ثبتت أو غير في الأوراق ومسمى وظيفة، العبرة على قدرة الحج. ومعلوم أن من جاء إلى مكة فإنه يتيسر الحج ولله الحمد. يقول: أجعل من يحج عن أبي، أجعل من يحج عن أبي حج بدل بدل، مع العلم أني من بلاد بعيدة ولا أدري متى أرجع إلى البلاد المباركة. المقصود إذا وكلت من يحج عن أبيك وكان أبوك مثلا غير قادر الحج أو كان متوفى فلا بأس ولا يلزمك غير ذلك. المقصود أنه أنك إذا وكلت إنسان فلا يلزمك مثلا أن تنتظر فراغ الحج، لأن الخطاب الوكيل والأمر لنفس الوكيل الذي يحج عن أبيك. يقول: حضرت من مصر بنية العمرة والحج لنفسي وعمرة لعدة أشخاص من أقاربي متوفين ولم أتلفظ بأسمائهم عند أداء المناسك. لا يلزم إذا جئت بنية العمرة والحج فلتأخذ العمرة أنت وتحج، ثم إذا أخذت عمرة عن غيرك وكان هذا الغير متوفى مثلا أو غير قادر على العمرة لكبره أو مرض مستدير فتنوي بقلبك، فإن قلت لبيك عن فلان فلا بأس، إذا قلت لبيك عن فلان فلا بأس ويأتي في ذلك النية. نعم، والعمرة الصحيحة. يقول: نعم، كيف؟ طيب، نعم نعم تقدم، نعم ما عليه شيء. هل يقال بوجوب جمع المال حتى يحج من باب ما لا يتم الواجب إلا به فواجب؟ نقول: لا، هذا ليس واجب، هذا ما لا يتم الواجب إلا به، وما لا يتم الوجوب به إلا فليس بواجب، هذا ليس من باب الواجب، من باب الوجوب. فهذا لا يلزم، لا يلزم الإنسان أن يجمع مالا ليحج، لأن هذا من خضاب الورع، وإن كنت تستطيعه فلا تخاطب به، فلا تخاطب به. فهذه الشروط شروط بعضها يجب، بعضها يجب مثل شروط الصلاة، وبعض الشروط لا يجب من خطاب مثل مثلا نصاب الزكاة. لو أن إنسان قال: هل يجب أن أجمع مال ليزكي؟ نقول: لا يجب بلا خلاف، وإن كنت قادرا عليه، لأن هذا من باب الوجوب لا من باب الواجب، من باب الوجوب لا من باب الواجب. فلا يجب إنسان أن يحصل سبب الوجوب وهو النصاب، وكذلك المال للحج لا يجب ذلك ولو كنت قانعيه. لماذا علي لو خرج الفوج مزدلفة قبل منتصف الليل، علما أن معي أمي كبيرة في السن؟ هذا ينظر، إن الجمهور على أن يجوز الخروج بعد نصف الليل وله أدلته، ولا يجوز الخروج قبل نصف الليل، فإذا خرجوا من قبل نصف الليل فلا تخرج معه، وذكرهم بالله وبين أنه لا يجوز، لا يجوز الخروج قبل نصف الليل. فإن حصل ضرر عليك وعلى أمك ما من بقائك وأنك تتضرر، ربما يحصل مشقة شديدة عليك وعلى والدتك، في هذه الحالة لك إن أمكن أنك تبقى وتتأخر حتى نصف الليل هو واجب. إن كان هناك مضرة لا تحتمل جاز لك الخروج، والإثم على من أمر به، والدم يجب على من أمر بذلك. لا يعني نقول يجب الدم لترك المبيت أكثر من نصف الليل، في هذه الحال يجب على الدم على من ذلك وهو المخاطب به، وأنت لا إثم عليك ما دمت لم تستطع منعهم، وبقاؤك فيه ضرر عليك وعلى والدتك، والضرر يزال ويتسقط الواجبات بما هو دون ذلك. والذي يجب على أصحاب الحملات أن يراعوا ذلك، لأنهم يأخذون مال ويأكلون مالا حراما، فكيف إذا كان هذا المال الحرام مقابل الحج؟ وقد عهد أن أصحاب الحملات الذين لا يراعون حرمات أهل الإسلام في الحج وربما فوتوا عن واجبات أن أموالهم ممحوقة ولا بركة فيها، وهذا مشاهد في أصحاب الحملات الذين لا يراعون هذه الحرمات في أموال المسلمين خاصة في الحج، وربما دعوا عليهم لظلمهم إياهم، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. حاج صائم العشر من الحجة تقدم هذا، وأنه لا بأس من الصيام إذا كان لا مشقة عليه، يعني صيام التطوع. نعم ما يجوز النزول قبل نصف الليل، تقدم لا يجوز النزول قبل، فمن خرج عليه التوبة إذا كان عليه التوبة وعليه الهدي أو دم مقابل خروجه قبل نصف الليل. عدم المبيت بمنى ليلة عرفة، التفويج على عرفة. نعم عدم التفويج على عرفة بدون المبيت بمنى، يقول المبيت بمنى ليلة التاسع ليس بواجب عند جماهير العلماء، ليس بواجب. وروى ابن المنذر أن عائشة رضي الله عنها لم تأتي إلى منى إلا من آخر الليل. المقصود أنه إن تيسر المبيت بمنى فهو الأفضل، وإلا فليس بواجب. وإن كانت القافلة أو الحملة يذهبون إلى عرفة مباشرة فلا يشق على نفسه فينفرد عنهم. هل يجوز الإنابة في رمي الجمرات في يوم التشريق الثاني وذلك بسبب موعد حج الطائرة، بسبب يعني اختلاف أو تقدم الحج؟ ويجب على أصحاب الحملات أن يراعوا مثل هذا، ويمكن أن يراعى هذا أيضا في الحج خاصة مع تأخر الرؤية أو ثبوت الهلال، فإذا كان هذا يراعى في باب حج الطائرات وسير الطائرات كان واجب. إن كان ثبت الرحلة في ذلك اليوم ولا يمكنه البقاء وعليه ضرر في ذلك، في هذه الحالة يكون عليه، هل عليه دم؟ هل عليه دم؟ محتمل أن يقال عليه دم، وعلى قول الجمهور لا يفرقون بين المعذور غير المعذور، ويقول يجب الدم سواء كان معذور أو غير معذور. وقد يقال أنه في حالة العذر والضلال الذي لا حيلة له فيه وليس من فعله أنه لا شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن للسقاة والرعاة يعني المبيت، وأذن لهم في أن يرموا يوما ويدفعوا رمي يومين في اليوم وأن يتركوا المبيت، ولم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بدم، مع أنهم يمكن أن يقوم بهذا غيرهم من الناس أو من أهلهم أو جيرانهم وأصحابهم، وهو لأجل رعاية والقيام على مواشيهم، فما كان في ضرر على الآدمي عليه هو أو على أهله في عدم سفره في هذه الرحلة من باب أولى. والمسألة محتملة الله أعلم، يعني تحتاج إلى شيء من النظر ومزيد البحث، لعله يأتي إن شاء الله تيسر مراجعة هذه المسألة ويجاب عليها مع بقية الأسئلة غدا إن شاء الله. ونأخذ السؤال الأخير. نعم صمت يوم يوم الأكل؟ نعم ثلاثة أيام الصوم ثلاثة أيام. يعني أنا صمت قبل العشر سام قبل العشر. ما يضر ما متبتع أنت. إيه ما يضر. يقول عندي سبعة عشر ثلاثة أيام ما يضر صوم لا بأس. إذا صمت يومين بقي يوم. يقول عندي هذا مو واضح السؤال هذا. إذا وكل الموكل الحج على الميت فهل يجب على الميت هدي؟ إذا كان وكله تمتع فالهدي يكون على الوكل. إذا وكله حجا مطلقا يحج عنه هذا حج إفراد. حج الإفراد لا يجب فيه الهدي. فإن أخرجه هدي عن نفسه فلا بأس من ذلك. والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.